فعل بمعنى الماضي ما حكمه؟ اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي ما حكمه؟ يجرد عن التنوين وجوبا ويضاف إلى مفعوله، فيقال هذا ضارب زيد أمسي. أحسنت بارك الله. وإذا كان مستقبلا يجوز النصب ويجوز الجر، فتقول هذان ضاربان زيدا وهذان ضاربا زيدا، وهؤلاء ضاربوا زيدا وهؤلاء ضاربون زيدا. وإذا كان مفردا إن كان بأل تعين النصب، هذا الضارب زيدا وجوبا، إن كان بأل اسم الفاعل وهو مفرد تعين النصب. أما إذا كان بأل وهو مثنى أو مجموعا يجوز هذا وهذا، يجوز هذا وهذا. لكن إذا كان مفردا مقرونا بأل تعين النصب فيه، هذا الضارب زيدا، إلا إذا كان المضاف إليه مقرونا بأل أيضا، فهنا يجوز هذا وهذا، هذا الضارب الرجل وهذا الضارب الرجلي، هذا جائز وهذا جائز. فإن جرد من أل وكان للحال والاستقبال عبد الفتاح فيه وجهان، هذا ضارب ضارب زيدا وهذا ضارب زيد الآن أو غدا أو غدا. أحسنت. والآية التي هي كاشفات إن شاء الله تصحح، يعني تجعل مع الجمع، وإنما الذي جاء بهذا وهذا إن الله بالغ أمره، وأما كاشفات جمع، فلينبع عليه السجل الذي هو يسجل للدار دار الوادعي يسجل هذا، أن المثال هل هن كاشفات ضره هذا مع الجمع، مع تقدم مرسل الناقة المقيم الصلاة يجعل هنا، والذي هو مفرد جاء بهذا وهذا هو ما سمعت إن الله بالغ أمره، بالغ أمره جاء بهذا وهذا، هذا المفرد. أما كاشفات جمع كاشفة، فيجعل مع الجمع المتقدم مرسل الناقة لذائق العذاب، فيجعل مع ما جاء بهذا وهذا. الشارح إذا كانت لام في المفعول أيضا هذا الضارب الغلام فيجوز جره ونصبه، هل يصح أن نقول هذا الضارب الغلام؟ أي نعم يجوز نصبه وجره، يصح ما في مانع، هذا الضارب الغلام هذا الضارب الغلامي تخريجا. قال ما تخريج حوق التاء الفعل في آمنت آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، تخريج أنه أصله ابن، فما كان من هذا الباب لا بأس، هكذا نصوص أنه ما كان من هذا الباب لا بأس، بنو إسرائيل هذا حصل له تكسير، حصل له تكسير فهو يلحق بما كان مكسرا مما جاز في هذا وهذا، كما تقدم جاء الرجال وجاءت الرجال، وكذلك بنو إسرائيل هو حصل له تكسير، ابن قيل بلون حذفت الهمزة وعوض عنها الواو، عوض عنها الواو فقيل بنو، حذفت الواو هنا الأصلية في حد يتكلم أهوان الله، فهذا مكسر، فما كان مكسرا يلحق بما تقدم، ولكن ما هو جمع تكسير هذا؟ أصله من حيث التكسير حصل له التكسير، يقال له ملحق بجمع المذكر السالم وهو مكسر، هم بعضهم يقول جموع التكسير ألحقت بجمع المذكر السالم يجعلون منها بنون، أصلها تكسير لكن إعرابها إعراب جمع المذكر السالم، فهذا يجوز فيها هذا وهذا، ما كان من هذا الباب التي هي جمع تكسير في الأصل لكن ألحقت بجمع المذكر السالم يجوز فيه هذا وهذا. وقد جاء القرآن بما سمعت آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لأنه جمع تكسير في الأصل لكن ملحق بجمع المذكر السالم. قال هل يجوز أتت القوم، إيش ده، هل يجوز أتت القوم هندا؟ لا بأس، لا بأس ما في مانع، هذا اسم جنس جمعي أو اسم جمع، قوم اسم جمع، واسم الجمع حكمه حكم جمع التكسير، أشكل علي في قولك لا يجوز العمل إلا إذا اعتمد. نعم هذا لا بد منه في المجرد من أل. في المجرد من أل لا بد أن يعتمد على شيء قبله. أن يعتمد على شيء قبله. مثل النفي ما ضارب زيد عمرا. فهنا ضارب عمل النصب في عمر بسبب اعتماده على النفي. أو الاستفهام أزيد أو الاستفهام أضارب زيد عمرا. هنا ضارب عمل النصب في عمر لأنه اعتمد على الاستفهام. فهذا معنى الاعتماد أنه يسبق بشيء يكون معتمدا عليه في العمل مثل النفي والاستفهام. واضح معناه. هناك شيء أخرى إن شاء الله ستأتي في غير هذا الكتاب لا بد منها أي في عمل اسم الفاعل المجرد أنه لا يعمل إلا بالاعتماد بها. وأشرنا أمثلة المبتدأ أنه من الأشياء التي يعتمد عليها اسم الفاعل في العمل المبتدأ. تقول زيد ضارب عمرا. زيد ضارب عمرا اعتمد اسم الفاعل على المخبر عنه وهو المبتدأ. سواء كان المخبر عنه مبتدأ أو غير مبتدأ كاسم كان إلى آخره. كان زيد ضاربا عمرا. هم يعبرون بعبارة عام لكن للتسهيل على الإخوة. وأن يقولون إذا اعتمد على مخبر عنه سواء كان مخبر عنه في الحال أو في الأصل بعد دخول الناسخ. في الحال زيد ضارب عمرا. في الأصل كان زيد ضاربا عمرا. فأحسن هذا التعبير إذا اعتمد على مخبر عنه. يعتمد على مخبر عنه سواء كان مبتدا أو اسم لكان أو اسم لإن إلى آخر. إن زيدا ضارب عمرا أو مفعول لظن أحد مفعولي ظن يعتمد عليه ظننت زيدا ضاربا عمرا وهكذا. وهو اعتمد على مخبر عنه باعتبار الأصل مخبر عنه لأنه مبتدا وخبر. هذه الأصل مفعول ظن مبتدا وخبر واسم كان وخبر مبتدا وخبر وهكذا في إن. فالعبارة هذه إن شاء الله إذا اعتمد على مخبر عنه أن يعتمد على نفي واستفهام أو مخبر عنه أن تقتصر على هذه الآن الموجودة وسيأتي غيرها. نعم يا أحمد داي عندي خبر الأمس. طيب أحسنت نأخذ درسا أو نسأل في درسنا أمسي ثم ننتقل. ما هو تعريف المصدر؟ اسم الحدث الجاري على الفعل. ما معنى قولهم اسم الحدث؟ أي الاسم الدال على الحدث. وما معنى الحدث؟ عند من؟ عندك. لا قد أجاب. هو المعنى أو المعنى القائم بغيره. أحسنت وأنت عندك. ما معنى الجاري؟ هذا الذي بعدك. الذي بعدك. لا الذي بعدك. أي يشتمل على جميع حروف الفعل. فقولك مثلا اغتسلت غسلا وتوضأت وضوءا ما هو هذا؟ هذا ما هو مصدر. هذا اسم مصدر انه مشتمل على جميع حروف الفعل فلا بد ان يشتمل على جميع. اغتسلت اغتسالا وتوضأت توضؤا. واعطيت اعطاء. واما اعطيت عطاء هذا اسم مصدر. فما هو الاصل في المشتقات؟ عندما ما هو الأصل في المشتقات؟ المصدر على الصحيح. فكلها مشتقة منه. الفعل والوصف كلها مشتقة من المصدر. أحسنت. فهو أصل المشتقات كما قال الناظم والمصدر الأصل وأي أصل. هذا هو الصحيح. منه يا صاحي اشتقاق الفعل. فلذلك سمي مصدر لصدور الأشياء عنه. فهو مصدرها. وهو مصدر هذه الأشياء لأنها صدرت عنه فيقال هو المصدر أي الذي صدرت عنه الأشياء. متى توجب النحاة النصب للمصدر؟ متى توجب النحاة النصب للمصدر؟ إذا كان مؤكدا. إذا كان فضله مؤكدا لعامله أو مبين لنوعه أو مبين لعدده فهنا النحاة توجب النصب له أن يكون فضله مؤكدا لعامله أو مبينا لنوعه أو لعدده. أحسنت بارك الله فيك. مثال صالح للمؤكد. إيش هو هذا؟ اغتسلت اغتسالا هذا مصدر. احسنته اما ما ذكرت اسمه مصدر مؤكد. والمبين لنوعه خان ابو عبد الله مبين لنوع عامله سهل. الاخ الذي بعدك مشيت مشي العلماء احسنت اي متواضعا هذا هو حال اهل العلم احسنت. والثالث المبين لعدد مرات صدور عامله ضربت زيدا ضربتين احسنت. فما هي الفائده التي يؤتى بالمصدر من اجلها؟ واحد من ثلاث فوائد اما للتاكيد او لبيان النوع او لبيان عدد مرات صدور. هذه فوائد الاتيان بالمفعول المطلق ثلاث فوائد تفرض فوائد الاتيان بالمفعول المطلق اما مجرد التاكيد فقط او تاكيد مع بيان النوع او تاكيد مع بيان مرات صدور الفعل. استنتم هذا هو حاصل ما اخذنا. اذا ذكر المصدر مع غير ما اشتق منه فما حكمه؟ اذا ذكر المصدر مع غير ما اشتق منه فما حكمه يا عبد الرحمن؟ انه لا يجوز نصبه على المفعولين المطلقه. فتقول عجبني قيام زيد فقيام ما اشتق من الذي هو اعجب مصدر اعجب احسنت فهنا لا يجوز. اذا ذكر المصدر مع غير المصدر مع غير المشتق منه مع غير المشتق منه فلا ينصب على المفعولية المطلقة. لا هذا مع المشتق منه لكنه ما هو فضله ما هو فضله لا ينصب لابد أن يكون فضله الذي ينصب لابد أن يكون فضله أي ليس ركنا من أركان الكلام. أركان الكلام مبتدأ وخبر واسم وفعل وفاعل هذه أركان الكلام مبتدأ وخبر وفعل وفاعل. فالأصل في العمد هي المرفوعات فما من مرفوع إلا وهو عمده. والأصل في المنصوب أنه فضله هذا الأصل في المنصوبات أنها فضلات إلا ما كان من باب مفعولي ظن واسم إن فهذا عمده لأن أصله مبتدأ وخبر. فهذا هي القاعدة في العمد المرفوعات كلها عمد ما في فضل فيها والمنصوبات الأصل فيها أنها فضلة إلا ما كان في باب ظن وباب إن وباب كان فهذا عمدة. والأصل في المجرورات كلها فضلة ما فيها عمد ما يعرف مجرور عمدة إلا إذا كان فاعل مجرور بحرف جر زائد فنعم أو شبيه بن زائد مبتدأ فنعم. وإلى الأصل في المجرورات أنها فضلة إلا ما جر بحرف جر زائد أو شبيه بن زائد قد يكون عمدة كما هو معلوم عندكم في ما جاءنا من بشير ولا نذير هذا مجرور لكنه بحرف جر زائد بحسبك درهم لا ينتصب إلا إذا كان هذا الفعل إيش من يكمل من معناه نعم فينتصب به مثل ينتصب به مثل جلست قعودا هذا يستثنى إلا إذا كان الفعل من معنى ينتصب به جلست قعودا. هذا هو حاصل درسنا يحفظ يا أخوان هذا الحاصل الذي في المراجعة مفيد إن شاء الله. المصدر والمفعول المطلق نقول المصدر واسم المصدر ما هو الفرق بينهما؟ أقول المصدر والمفعول المطلق ما هو الفرق بينهما؟ أما اسم المصدر والمفعول المطلق خطأ ما يقال هذا وإنما إذا أردت السؤال تقول ما هو الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر أو ما هو الفرق بين المصدر وبين المفعول المطلق هكذا السؤال. أخيرا أنا عدلت لك خلاص هذا هو إيش تريد الآن للجواب بينهما عموم وخصوص وجهي سيأتي إن شاء الله إشارة إلى هذا بين المصدر وبين المفعول المطلق عموم وخصوص وجهي من وجه اجتمعان في نحو ضربت ضربا هذا مصدر وهذا مفعول مطلق ويفترق المصدر عن المفعول المطلق بنحو أعجبني ضربك، فهذا مصدر لا يقال له مفعول إيش مطلق، فاعل وهو مصدر. ويفارق المفعول المطلق المصدر بنحو ضربته صوتا، ضربته مقرعة، فهذا مفعول مطلق لا يقال له إيش مصدر، أن هذه آلة ما هي مصدر. واضح؟ فبينهما عموم وخصوص وجهي، وضابط العموم وخصوص الوجهي أن يجتمعان في شيء ويفترق كل واحد منهما بشيء، ويفترق كل واحد منهما بشيء. يجتمعان في ضربت ضربا، ويفترق المصدر يفارق المفعول المطلق في أعجبني ضربك وما كان من هذا الباب، ويفارق المفعول المطلق المصدر في نحو يكون مفعولا مطلقا ولا يكون مصدرا في نحو ضربته صوتا. ما يقال هذا مصدر، هذا مفعول مطلق وليس بمصدر. فالأصل في النصب على المفعولية المطلقة هو المصدر، هذا الأصل. لكن هناك أشياء كما سيأتي معنا في درسنا تنصب على المفعولية المطلقة وليست بمصادر، مثل الآلات ومثل ما سيأتي. واضح؟ هذا هو الفرق بين المصدر وبين المفعول المطلق، بينهما عموم وخصوص من وجه. طيب بارك الله فيك. ناخذ درسا. قال الناظم: وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الإثبات، نحو ضربت العبد صوتا نحو ضربت العبد صوتا فهرب، واضرب أشد الضرب من يغشى الذئب، واجلده في الخمر 40 جلدة، واحبسه مثل حبس مولى عبده. أحسن هذه الأبيات، أحسنت يا أخوان، هذا المنظومة جيدة جدا. تقدم معنا أن المصدر ينصب على المفعولية المطلقة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل في النصب على المفعولية المطلقة المصدر. فلذلك بوب الناظم بقوله باب المصدر، مع أنه أراد المفعول المطلق، مع أنه أراد المفعول المطلق، لأن المصدر هو الأصل في النصب على المفعولية المطلقة. وهناك أشياء تنوب عن المصدر وتنصب على المفعولية المطلقة وليست بمصادر، وإنما هي مفعول مطلق فقط ولا يقال فيها مصدر. أشار إليها في هذه الثلاث الأبيات: وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الإثبات، أي أقيمت هذه الأشياء مقام المصدر، مقامة يعود على المصدر. ما هي الأشياء هذه؟ الوصف ضربته أشد الضرب، ضربته أشد الضرب، أصله ضربته ضربا أشد الضرب، حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامة، فقيل ضربته أشد الضرب، فهنا أقيم الوصف مقام المصدر المحذوف، وإلا الأصل ضربته ضربا أشد الضرب، لكن حذف هذا المصدر وأقيم الوصف مقامه. طيب، وكذلك الآلات تقول مقام المصدر، تقول ضربته صوتا، ضربته مقرعة، إلى آخر ما هو معلوم. ولا بد أن تكون هذه الآلة عادة تستعمل في هذا الفعل، فلا تقول ضربته خشبة، خشبة يمكن أن تستعمل لها، فليست عادة تستعمل في الفعل، وإنما الذي هو عادة تستعمل في الفعل العصا، تقول ضربته عصا، نعم هذا صواب. أما ضربته خشبة، ضربته عمودا، فهذه أشياء ما هي عادة تستعمل في الفعل الذي هو الضرب، ليست في العادة تستعمل كذلك، فإذا لا يجوز نصبها. أنت تقول ضربته خشبة، لابد تأتي بآلة تستعمل عادة في هذا الفعل الذي أردته. واضح؟ وأيضا مما ينوب ذكره هنا العدد، ينوب عن المصدر، فتقول ضربته 20 ضربة فاجلدوهم 80 جلدة، ضربته 20 ضربة، فعشرين عدد نائب عن إيش؟ عن المصدر، والأصل ضربته ضربا 20، ثم حذفت المصدر وأنبت عنه العدد، ثم أتيت بالمصدر تمييزا فقلت ضربته 20 ضربة، وإلا الأصل ضربته ضربا 20، ثم حذفت المصدر وأنبت العدد عنه، ثم أتيت بالمصدر نصبته على التمييز فقلت ضربته 20 ضربة. واضح هذا؟ فالعدد مما ينوب عن المصدر. فهذه ثلاثة أشياء تنوب عن المصدر، وهي صفة المصدر على الصحيح خلافا لسيبويه، تنوب عن المصدر: فكلا منها رغدا، أي أكلا رغدا الأصل، فكلا منها رغدا، الأصل أكلا رغدا، فصفة المصدر تنوب، حذف أكلا وأنيب عنه صفته، فقيل فكلا منها رغدا، نابت الصفة عن المصدر المحذوف الذي هو موصوف بالأصل. هذا هو الصحيح في نيابة صفة المصدر على الصحيح خلافا لسيبويه. الثاني مما ينب عن المصدر آلات الفعل التي تستعمل به عادة. الثالث مما ينب عن المصدر العدد. وأيضا مما ينب عن المصدر ما دل على كلية وبعضية، ما ذكره هنا، ما دل على كلية وبعضية. ضربته كل الضرب، ضربته جميع الضرب، هذا يدل على كلية. وعلى بعضية، ضربته بعض الضرب، ضربته يسير الضرب، نصف الضرب، هذا يدل على بعضية. هذا أيضا مما ينوب عن المصدر مما وهو ما دل على كلية أو بعضية. والأمثلة ما أشر إليها آنفا، كل الضرب، بعض الضرب، يسير الضرب، جميع الضرب. ولو تقول علينا بعض الأقاويل من هذا الباب، مفعول مطلق نائب عن مصدر، فلا تميلوا كل الميل، مفعول مطلق نائب عن مصدر. أحسنت، هذا من القرآن شواهد على إنابة ما دل على كلية أو بعضية. وهذا الذي يدل على كلية وبعضية اشترط يعني في الغالب أن يضاف إلى المصدر، أن يضاف إلى المصدر، ضربته كل الضرب، بعض الضرب، هذا الغالب. نعم، كثير الضرب لا بأس، هذا الغالب يضاف إلى المصدر. ولا تضره شيئا، ما يعرف شيئا، مفعول مطلق، مفعول مطلق نائب عن مصدر. الأصل المصدر هو المحل، ضرا شيئا، حذف المصدر ونيب عنه صفاته أو ونيب عنه ما دل على جزئية. نعم، هذا هو حاصل هذه الأبيات، إن شاء الله يحفظ. ثم ذكر الأمثلة، نقرأ من أول الأبيات إلى آخرها. قال: وقد أقيم الوصف والآلات، مقامه والعدد أو العدد الإثبات. ما هو الفرق بين المصدر والمفعول المطلق؟ بينهما عموم وخصوص وجهي، يجتمعان في نحو ضربت ضربا، ويفترقان في نحو افترق المصدر مع المفعول المطلق في نحو أعجبني ضربه، والمفعول المطلق في نحو ضربت. هذا الأشياء التي نحن فيها الآن، هذه يقال لها مفعول مطلق ولا يقال لها مصدر. فهذا أحسن ما قيل، أنه ليس كل شيء نصب يقال له مفعول مطلق يقال له مصدر. هناك أشياء تنصب وليست بمصادر، ولا يقال أنه لا يكون مفعول مطلق إلا إذا كان مصدرا. لا، المفعول المطلق قد يفارق، يكون مفعولا مطلقا ولا يكون مصدرا، لأن بعضهم يقول المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، وهذه إنما هي نائبة عن المفعول المطلق، نائبة عن المفعول المطلق. الصحيح هو ما سمعت إن شاء الله الأسهل علينا، أن المفعول المطلق قد يأتي غير مصدر، قد يأتي غير مصدر، لا كما يقول بعضهم أن المفعول المطلق لا يأتي إلا مصدرا، لا، قد يأتي غير مصدر المفعول المطلق كما ذكر هنا. وإلا بعضهم يقول هذا الذي سمعته. قال: وقد أقيم الوصف والآلات، مقامه والعدد الإثبات. سيأتي بيان معنى الإثبات، لماذا قيد العدد بالإثبات، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. نحو ضربت العبد صوتا فهرب. من يعرف صوتا؟ منك يا محمد، من يعرف صوتا؟ من متأخرين عنده؟ ضربت فعل فاعل، العبد مفعول به، صوتا مفعول مطلق. أحسنته، فهرب الفعاصفة. واضرب أشد ضرب من يغشى الريب. عند من الإخوانة؟ عبد الرحمن عندك. واضرب فعل أمر. أحسنته، والفاعل ضمير مستتر أنت. وأشد مفعول مطلق، مو عبد الرحمن أنت. الرحمن هذا شوف دل رأسه، أنا أظنه يتكلم هو. عنده. واضرب أشد الضرب فعل أمر. نعم، والفاعل مستتر تقديره أنت، مفعول مطلق نائب عن مصدر. وأشد مضاف، فالضرب مضاف إليه. والشاهد إنابة الصفة عن المصدر، وقد أقيم الوصف وفي الأول إنابة الآلة عن المصدر في كلامه ترتيب، في كلامه لف ونشر غير مرتب. واضرب أشد الضرب من يغشى الذئب، من هنا مفعول به لضرب وهي اسم موصول، ويغشى فعل ضارع والريب مفعول به والجملة صلة الموصول. قال واجلده في الخمر 40 جلدة، ها عند من؟ نتحول هنا عند الإخوان، عند من الإخوة هنا عندك؟ واجلده في الخمر 40 جلدة، اجلده فعل أمر ولها مفعول به. نعم مفعول به والفاعل مستتر تقديره أنت، والخم جار ومجرور متعلق الفعل. 40 جلدة مفعول مطلق نائب عن المصدر، وجلدة تمييز. أحسنت، وهذا من باب التعذير لا من باب الحد، وإلا يجوز الزيادة. جلد عمر 80. قال واحبسه مثل حبس مولا عبده، من يعرف؟ الآن 40 جلدة مفعول مطلق من باب العدد ناب عن المصدر، واضرب الصفة بقي معنا واحبسه مثل حبس مولا عبده، كذلك الصفة احبسه حبسا مثل حبس مولا عبده، مناب الصفة لكنه مبين للنوع هنا، كذلك الأول. ومولا ما إعرابه؟ واحبسه مثل حبس مولا عبده. نعم أحسنت، ضاف إليه مجرور لم جره كسرة مقدرة، وعلى أنه ممنوع من الصرف فتحة ولا كسرة ما هو ممنوع. وعبده مفعول به، عبده مفعول به للمصدر وهو حبس. قال أي وقد يقام مقام المصدر في انتصابه أشياء منها، وصفه كضربته شديدا أي ضربا أشد الضرب، كضربته شديدا أي ضربا أشد الضرب. فالآن الشاهد ما هو كضربته شديدا؟ أن الصفة نابت عن المصدر، والأصل ضربته ضربا شديدا، ضربته ضربا شديدا، أو كما ذكر هنا ضربته ضربا أشد الضرب. هذا الصواب، أنا ما أدري ليش هنا أي ضربا شديدا، هكذا يكون الكلام، يكون ناب عن صفته، ضربته شديدا أي ضربا شديدا. أحسنت، قال كضربته شديدا أي ضربا شديدا. وكذا قوله احبسه مثل أي حبسا مثل حبس مولا عبده، واضح إن شاء الله قوله احبسه مثل حبس مولا عبده، الأصل احبسه حبسا مثل حبس مولا عبده، نابت الصفة عن المصدر. يعني عندي ضرب، يعني الأول كضربته شديدا أي ضربا شديدا، ثم قال واضرب أشد الضرب أي واضرب ضربا أشد الضرب. تمام صار أحسنت. المثال الثاني بعد ضربته شديدا هو واضربه أشد الضرب أي ضربا أشد الضرب، عندنا سقط. قال وكذا قوله واحبسه مثل أي حبسا مثل حبس مولى عبده، لأن فيه معنى التشبيه، ومنها الآلة. الآن هذه الأمثلة على قيام الصفة مقام المصدر، والآن انتقل إلى إنابة الآلة عن المصدر. ومنها الآلة التي فعل بها ويشترط فيها أن تكون عادة بالفعل، هذه الآلة تستعمل في هذا الفعل الذي أتيت به، لا تأتي بآلة عادة أنها لا تستعمل في هذا. قال ومنها الآلة التي فعل بها كضربته سوطا أو عصا، فصوتا مفعول مطلق نائب عن المصدر، وكذلك عصا ضربته عصا مفعول مطلق نائب عن المصدر. قال ومنها عدد، ومنها عدده كضربته ضربتين، فضربتين هنا مفعول مطلق. ومنه قوله واجلده في الخمر 40 جلدة، الذي يظهر الله أعلم أن المثال مو صحيح، ضربته ضربتين مو صحيح المثال هذا، الإحسان الصحيح هو مثال الناظم، وأيضا الآية التي أشرنا إليها. وأما هذا فهو مصدر ضربتين، لأن مصدر العدد يثنى ويجمع بإجماع، يثنى ويجمع بإجماع، ضربته ضربتين، ضربته ضربات، ضربته ضربات، فهذا مو صحيح التمثيل ضربته ضربتين في نظر. والمثال الصحيح هو ما سمعت واجلده بالخمر 40 جلدة، وأيضا فاجلدوه 80 جلدة. أما هذا مصدر ضربته ضربتين، مصدر ليس من باب النيابة، هو مصدر، هو مصدر العدد الذي هو يدل على العدد يثنى ويجمع. ولا نعلم خلافا كما ينقل ذلك النحاة باتفاق يقولون. قالوا منها عددك ضربته ضربتين، ومنه قوله واجلده في الخمر 40 جلدة. تنبيه، لعله إنما قص العدد بالإثبات. الآن الناظم في نظمه يقول والعدد الإثبات، لماذا قصص العدد بالإثبات؟ أي بنحو ما سمعت ضربته ضربتين فاجلدوه 80 جلدة، كأنه يعني الآن مفهومه أنه لا يجوز ما ضربته إيش 40 جلدة في النفي، وإنما يستعمل في الإثبات، مع أنه يجوز في النفي ما ضربته ضربتين، ما ضربته ضربات كثيرة إلى آخره، يجوز في النفي استعمال العدد، يجوز. والناظم يقول العدد الإثبات، ماذا أراد بالتقييد هذا؟ مع أنه يجوز الاستعمال في النفي ولا يعلم خلاف. سيأتي عن جواب. طيب، قال تنبيه لعله إنما خص العدد بالإثبات دون النفي، لأنك لو قلت مثلا ما جلدت 40، ما جلدت 40 عقبته بالإضراب، فقلت مثلا بل 20، فصار نيابة العدد عن المصدر ملازم الإثبات. هذا هو السبب التقييد، تقييد العدد أنه لا يستعمل إلا في الإثبات، أنك إذا قلت مثلا ما ضربت 40 ضربة، معنى أنك ستأتي وتعقب هذا الكلام فتقول بل ضربته 20 مثلا، بل ضربته 10، بل 15 إلى آخر ذلك، معناه على هذا أن العدد لا يستعمل إلا إيش؟ إلا في الإثبات، لأنك تعقب ما كان كذلك. فإذا قلت ما ضربته 40 ستعقب وتقول، ستسأل مثلا كم ضربت إذن، تقول بل 20 50، بل 20 30 إلى آخر ذلك ما هو دونه، واضح. فلذلك احتاج إلى أن نقيد العدد، والعدد الإثبات لأنه لا يستعمل إلا كذلك، حتى المنفي سيعقب بإيش؟ بالإثبات، بل كذا. وأما الفاكي رحمه الله فيقول تقييد العدد الإثبات بالنظم لم يظهر لي وجهه، لم يظهر لي وجهه، وهذا الذي يظهر، نترك التكلف هذا، فما ندري ما هو وجه تقييد العدد بالإثبات، مع أنه يستعمل في النفي، ما ضربته 40 ضربة، ما ضربته 20 ضربة. فالفاكي في شرحه يقول تقييد العدد بالإثبات في النظم لم يظهر لي وجهه، لم يظهر لي وجهه. الله أعلم ما مراد الناظم بالتقييد. قال تنبيه لعله إنما خص العدد بالإثبات دون النفي، لأنك لو قلت مثلا ما جلدته 40 عقبته بالإضراب، فقلت مثلا بل 20 فصار نيابة العدد عن المصدر ملازمة للإثبات. ما جلدته 40، هل يجوز أن نقول بل 50 بل 60؟ ما جلدته 40 بل 50 جلدة بل 60 بل 100، يجوز، نعم يجوز، يجوز، أحسنته، ضربته أكثر من 40 يصلح دون، بل 20 بل 30 إلى آخر يصلح هذا وهذا. قال فقلت مثلا بل 20 فصار نيابة العدد عن المصدر ملازما للإثبات. وسمعت كلام الفاكي هو أغرب من هذا التكلم. قال والريب مواضع التهم، معنى الريب في من يغشى الريب، واضرب أشد الضرب من يغشى الريب. والريب مواضع التهم، وهمزة 40 في النظم موصولة، أي استعملت همزة القطع لأجل إصلاح النظم، واجلده في الخمر 40 جلدة، ولا تقول واجلده في الخمر 40 جلدة، لا أصل، واجلده في الخمر 40 جلدة لأجل إصلاح النظم. وهمزة 40 في النظم موصولة لإقامة الوزن، ومقامة بضم الميم الأولى. ما يعرف مقامة؟ وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الإثبات. ما يعرف مقامه في اللغة؟ أحسن، ظرف في مقامه. نعم، ظرف مكان. قال نعم من أقامة، فضمت الميم لأنه من الرباعي أقامة لا من قامة. إذا كان من قامة يقوم مقامه بفتح الميم، وإذا كان من أقامة يكون مقامة. أقام فلان فلانا مقامه، أقامه مقامة، تضم الميم. وأما إذا كان من قامة ثلاثي تفتح الميم في مقام، فهذا يحفظ. ومقامه بضم الميم الأولى لأنه من أقامة الرباعي. قال وربما أضمر فعل المصدر. الآن إيش خلصنا من هذا؟ انتهينا من هذه ثلاث الأبيات، أن هناك أشياء تنصب على أنها مفعول مطلق وليست مصادر، وهي الآلات وصفة المصدر والعدد، وأيضا ما دل على كلية أو بعضية. هناك أشياء كثيرة، لكن هذا احفظها الآن، احفظ هذه الأشياء. قال وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري، ومثله سقيا له ورعيا، وإن تشأ جدعا له وكيا. حاصل هذين البيتين أن الأصل في المصدر أن يذكر عامله، وربما أضمر عامله أي حذف، وذلك قد يكون جائزا وقد يكون واجبا. والأمثلة التي ذكرها في حذف العامل الواجب، وما ذكر مثالا لحذف العامل الجائز. فهذا هو حاصل هذين البيتين، أنه ربما أضمر فعل المصدر أي حذف، وبقي المصدر سمعا لك، طاعة لك، حبا لك، رعيا لك، سقيا لك. تحذف أفعال هذه المصادر وتبقي المصدر. فسقيا لك مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره سقاه الله أو سقاك الله، سقيا إذا قلت لك، أما إذا قلت سقيا له أي سقاه الله سقيا بالغيبة. لكن لو قلت أنا أدعو لك مثلا مخاطب من عندي سقيا لك، فيكون التقدير سقاك الله سقيا. فالشاهد هنا في سقيا أنه مصدر أضمر عامله أي حذف عامله. وكذلك أيضا في الدعاء عليه، هذا دعانا في الدعاء عليه، ما مثل به جدعا له وكيا له. جدعا له أي جدع الله أنفه جدعا. سيأتي لست من شيء، هذا بس مقدمة لما سيأتي وتوطئة لما سيأتي. جدع الله أنفه جدعا، فالشاهد أنه حذف عامله وبقي المصدر. وهذا كثير في كلامهم، هذا كثير في كلامهم أن يحذف العامل ويبقى المصدر منه. سبحان الله، معاذ الله، حنانيك، دواليك، ويلا له، وكذلك ويله. ويله إذا أضيف تعين نصبه، وإذا جرد عن الإضافة يجوز في الرفع ويجوز النصب ما كان من بابه. ويحه إذا أضفت تعين نصبه على المفعولية المطلقة، ويحه تحذف عامله وليس له عامل من لفظه وإنما من معناه. كذلك ويله إذا أضفت لا ترفعه، لا تقول ويله، وإنما قلت إيش؟ تقول ويله. وإذا جردت من الإضافة جاز لك رفعه، جاز لك نصبه على المفعولية المطلقة، فتقول ويل له. ويجوز أن تقول ويلا له، وهذا قليل، والأكثر الرفع عند التجرد من الإضافة، الأكثر الرفع ويل له، وتنصبه جائز لكنه قليل، ويلا له جليل. أما عند الإضافة هذه من المصادر التي حذفت عواملها، عند الإضافة في ويل وويح النصب وجوبا، تعين النصب ويله ويحه إلى واضح. فهذه مصادر أضمرت عواملها وبقيت هي مذكورة في اللفظ. وإضمار عواملها إما جائزة، إضمار عواملها إما جائزة واجب. وما مثل به مصنف الوجوب، ما مثل به مصنف الوجوب. سيأتي إن شاء الله نذكر مواضع الجواز أو موضع الجواز الذي يعني يحذف فيه العام جوازا ويبقى المصدر. أما إذا كان في الدعاء فيجب الحذف هنا، لا يذكر، وسيأتي المواضع إن شاء الله. واضح هذا يا أخوان الكلام ده؟ هذا حاصله أن المصدر يبقى ويحذف العامل. عفوا، نعم، غفرانك هذا الباب، إذا خرج من الحمام قال غفرانك، هذا فيه خلاف، ومنهم من يعربه مفعول مطلق، ومنهم من يعربه مفعول به، أطلب غفرانك مفعول به، أطلب غفرانك، ومنهم من يقول مفعول مطلق لفعل أمر اغفر غفرانك، ومنهم يقول لا لفعل مضارع نستغفرك غفرانك. المهم اختلفوا. والذي يظهر أنه أقرب مفعول به غفرانك، غفرانك أي أطلب غفرانك. صحة الحديث أي نعم صحة أحسنت. المهم أشياء كثيرة سفقا له بعدا له، هذا كل من هذا الباب مما حذف عامل المصدر فيه سفقا بعدا إلى آخره من هذا الباب، كل من هذا الباب شكرا قطعا إلى آخره، عفوا أيضا أحسنت، كل من هذا الباب أحسنت. قال أي أن المصدر ينتصب بما سبقه من فعل أو وصف، ما عندكم في الطبعة المتقدمة بها زائد على ما انتهينا به ماشي. قال أي أن المصدر ينتصب بما سبقه من فعل أو وصف، فعل معلوم الفعل والوصف والصفات صفا، أنت مطلوب طلبا حديثا، أنت مطلوب طلبا واسم مفعول، ذلك غيرهما من الأوصاف. والداريات ذروة كذلك وصف الناصب له. قال أي أن المصدر ينتصب بما سبقه من فعل أو وصف مشتق منه، وهذا تقدم، وربما أضمر فعله، وإضماره على نوعين، إما واجب أو جائز، أو إما جائز أو واجب. الجائز إذا دل عليه دليل قرينة، قرينة لفظية أو معنوية، هذا إضمار جائز لعامل المصدر إذا دل على هذا المحذوف قرينة لفظية أو معنوية. القرينة اللفظية نحو سير زيد، تقول مثلا سير زيد جوابا لمن قال لك أي سير سرته، أي سير سرته، فتقول سير زيد، فالآن حذف عامل سير زيد وجوبا أو جوازا. سير زيد إذا قلت سير زيد جوابا لمن قال لك أي سير سرته جوازا لوجود قرينة إيش لفظية، وهي قولك لاستفهامنا أي سير سرت. وكذلك قد تكون هناك قرينة معنوية تدل على هذا، لمن رأيته مثلا قادما من الحج فتقول حجا مبرورا، حجا مبرورا لمن قدم من الحج، فهذه قرينة معنوية فيكون العامل محذوف، حججت حجا مبرورا. فحد العامل جوازا إما لقرينة لفظية كالاستفهام، أو لقرينة معنوية لمن شاهدت مثلا قدم من السفر أو تأهب للسفر، فتقول تأهبا مباركا إن شاء الله، تأهبا مباركا إن شاء الله، فيكون تأهبا مفعول لفعل محذوف تقديره إيش تأهبت تأهبا أو تتأهب، لأنه مستقبل هذا ما قد مشى، تتأهب تأهبا مباركا، واضح. فهذه قرينة معنوية لأنها ما هي لفظية وإنما أمر معنوي تشاهده في العين مثلا يفعل كذا أو قدم من سفر، فتقول له قدوما مباركا، أو قدم من حج حجا مبرورا، أو من عمرة عمرة متقبلة، عمرة متقبلة أي اعتمرت عمرة متقبلة وحججت حجا مبرورا. فهذا بالنسبة لحذفه جوازا إذا دلت على الفعل أو على فعله المحذوف قرينة لفظية أو معنوية، اللفظية كالاستفهام والمعنوية كما سمعته. وأما حذفه الواجب في مواضع، حذف الواجب في مواضع. طيب كان طويل هذا ما أدري، يعني نختصر نقول من ذلك حذف الواجب إذا وقع المصدر بدلا من فعله، من الحذف الواجب إذا وقع المصدر بدلا من فعله. ما في قرينة تدل على حذفه مثلا إذا وقع المصدر بدلا من التلفظ بفعله، بدلا من التلفظ بفعله. وهذه الأمثلة من هذا الباب التي ذكرها كلها من هذا الباب. سمعا لك، الأصل أسمع، حذف الفعل وما تلفظت به، تلفظت بالمصدر، هذا موضع إذا وقع المصدر بدلا من التلفظ بفعله، لا التلفظ بالفعل وإنما التلفظ بالمصدر. سمعا لك، والأصل أسمع، سمعا لك. ضربا زيدا، الأصل اضرب ضربا زيدا، ما التلفظ بالفعل وإنما التلفظ بالمصدر. فإذا وقع المصدر بدلا من التلفظ بفعله يحذف عامله إيش وجوبا، يحذف عامله وجوبا كما في الأمثلة. قال أي أن المصدر ينتصب بما سبقه من فعل أو وصف مشتق منه، وربما أضمر فعله كقولهم عند الأمر بفعل، هنا يجب عند الأمر بفعل يجب، هذا من المواضع التي يقع فيها المصدر بدلا من التلفظ بفعله في الأمر وفي النهي في الدعاء، هذا المواضع يقع فيها المصدر بدلا من التلفظ بفعله في الأمر وفي النهي وفي الدعاء. قال وربما أضمر فعله كقولهم عند الأمر بفعل سمعا وسمعا لك وطوعا وحبا وكرامة، أي أسمع لك سمعا وأطيع طوعا، كأنه يأمر نفسه مع أنه فعل مضارع هذا، لكن فيه شيء من الطلب وأفرض يعني كأنه يجبر نفسي على ذلك. وقع أيضا في الأمر من سمعته ضربا زيدا، أي اضرب زيدا، سيأتي أيضا في ما سيأتي الآن مثال على هذا في الأمر ضرب الرقاب. قال وأكرمك كرامة، وقوله في الدعاء للإنسان، الدعاء قد يكون له وقد يكون عليه، وأيضا هذا يجب الحد في الدعاء، يجب الحد. وقوله في الدعاء للإنسان سقيا له ورعيا، من يعرف سقيا عند من متأخرين؟ سقيا له ورعيا محمود عنده، سقيا له مصدر مفعول مطلق لفعل محذوف، والتقدير سقيا له سقاه الله سقيا، أحسنت، ومثل رعيا رعاه الله رعيا. قال وقول في الدعاء للإنسان سقيا له ورعيا بفتح أولهما، أي سقاه الله ورعاه، وفي الدعاء عليه جزعا له وكيا، الفاظه كثيرة المسموعة، عطرا بعدا سحقا تعسا بؤسا خيبة تبا تبا لك، كلها دعاء عليه، هذه الفاظ مسموعة في الدعاء عليه. أما الدعاء له نراهم يمثلون في المسموع بهذا سقيا له ورعيا المسموع، والدعاء عليه الفاظ كثيرة المسموعة كما أشرنا إليها، عقرا بعدا سحقا تعسا نكسا بؤسا خيبة تبا، كل من هذا الباب مسموعة، تبا لك. قال وفي الدعاء عليه جدعا له وكيا، من يعرف جدعا له؟ علي عندك، مصدر لفعل محذوف، والتقدير جدعه الله جدعا، أي جدع أنفه، الجدع في الأنف يستعمل، وأظنه في الأذن أيضا، جدع أذنه جدع أنفه. قال جدعا له وكيا، أي جدع الله أنفه وكواه، فهي في الحقيقة منصوبة بأفعال من جنسها، نعم منصوبة بأفعال من جنسها كما سمعت في التقدير، أسمع وأطيع وأحبك وأكرمك وجدع إلى آخره وكوا، فهي في الحقيقة منصوبة بأفعال من جنسها، لأن المقدر كالمنطوق به، المقدر كالمنطوق به، هذه قاعدة، المقدر كالمنطوق به، فهي منصوبة في الحقيقة بألفاظ بأفعال من ألفاظها ومن جنسها. قال فهي في الحقيقة منصوبة بأفعال من جنسها، لأن المقدر كالمنطوق به، وهو معنى قول فاخبري، هذا معنى قول فاخبري أنها منصوبة بأفعال مقدرة بضم الباء الموحدة، فعل أمر، أي فاختبر ذلك، ولكن ذلك يحفظ لا يقاس عليه، أي لا تقس على المسموع ما لم يسمع، لا تقس على المسموع ما لم يسمع إلا فيما سيأتي، فلا بأس من القياس فيه، وأما غير ما سيأتي يتوقف فيه عند المسموع، فلا تأتي بألفاظ ما هي مسموعة وتقيسها وتقول قياسا على ما سمعه، قياسا على ما سمعه، هذا لا، لا يجوز عندهم، وإنما القياس فيما سيأتي في الدعاء وفي غير وفي الأمر كما سيأتي إن شاء الله. وأما غير هذا مما تقدم سمعا لك وطوعا وحبا، لا تأتي بألفاظ من المسموع وتتلفظ بها وتقول قد سمع، قد سمع هذا، فنقيس عليه هذا غير المسموع، يقال لك لا هذا ما فيه قياس، وإنما القياس في الدعاء في الطلب، إن كان الطلب في دعاء له أو دعاء عليه قس غير المسموع على المسموع، أما غير ذلك لا. وما سيأتي أيضا، قال ولكن ذلك يحفظ ولا يقاس عليه، أي يتوقف عند السماع، ولكن ذلك يحفظ لا يقاس عليه إلا في الطلب وهو الدعاء، كما مثل به الناظم وهو جدعا سقيا، لك أن تقيس غير المسموع على المسموع. طيب شفاء لك يجوز ولا ما يجوز؟ شاي قياسا على ما سمعته على المسموع، وهو سقيا له ورعيا. شمتا لا بس، إذا أردت هذا لا بس. قال ولكن ذلك يحفظ لا يقاس عليه إلا في الطلب والدعاء كما مثل بالماضي، وكذلك الأمر إلى هنا.